قاتل معه ربيون كثيرون والربيون والربانيون بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وهم المنتسبون لربهم، المرتبطون به، المتمسكون، العاملون بكل ما وصاهم به من أخلاق إسلامهم، المربون لذواتهم ولغيرهم عليها، المخلصون المحسنون له في كل ذلك ليسعدوا جميعا في الدارين، فما وهنوا أبدا، أي ما عجزوا أو جبنوا نفسيا، وما ضعفوا أي جسديا، وبكل أنواع القوى عن قتال أعدائهم وعن الدفاع عما يؤمنون به، وما استكانوا أي ما سكنوا لمن يذلهم، وخضعوا واستسلموا له وقبلوا بإذلاله وإهانته لضعف نفوسهم، حيث ليس لهم همم عالية بسبب ما أصابهم أو أنبياءهم من صعاب أو جراح أو استشهاد أو غيره، لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله، أي في طريق الله، أي طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، حيث كانوا ينشرون بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ويدافعون عنه بما استطاعوا بكل الوسائل الممكنة، حتى قتلوا من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين. إنه لو حدث منهم وهن أو ضعف أو استكانة لكانت الذلة والتعاسة التامة، ولكنهم صبروا وثبتوا واستمروا ففازوا وسعدوا في الدارين، فاتخذوهم قدوة لكم لتنالوا مثل مكانتهم وسعادتهم فيهما. قوله تعالى: والله يحب الصابرين، أي والله حتما يحب الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. ومن أحب سبحانه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذه من أي شر أعاذه، أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخراه، وكفى بذلك جزاء عظيما للصابرين.